الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قول المؤلف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بعد أن ذكر الآيات الدالة على وجوب توحيد الله جل وعلا دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهي حق الله على العبيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل من ألفاظ العموم هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهي حق الله على العبيد، وهي التي يبنى عليها قبول العمل من رده. فإن كان العامل وإن قل عمله موحدا لله تبارك وتعالى نفعه العمل، وإن لم يكن موحد فلا ينفعه عمل. يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. لأن الموحد الذي يعبد الله وحده ينفعه عمله في الدنيا والآخرة، وغير الموحد قد ينتفع بعمله في الدنيا فقط إذا كان له إحسان، له صدقات، له أعمال يتعدى نفعها، فالله جل وعلا يثيب عليه في الدنيا، أما الآخرة فلا، الآخرة لمن وحد الله جل وعلا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني صاحب المعصية إذا كان موحدا فالرسل تشفع له، والصالحون يشفعون، والعلماء يشفعون، والشهداء يشفعون، والأفراط يشفعون بإذن الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع له. إذا فقد التوحيد فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن عند فقد التوحيد يكون الشرك، والمشرك لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة فالمشرك والكافر يدخل الجنة، حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالتوحيد هو حق الله على العبيد، وهو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو الذي ينتفع صاحبه بعمله وإن قل، وإن قل العمل مع إفراد الله بالعبادة ينفع، وإذا لم يكن هناك إفراد لله بالعبودية ما نفع العمل وإن كان كثيرا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقد يكون التنكير للتكثير، عمل كثير لكن بدون إخلاص ما ينفع. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضله له فضل عظيم. وليس فضله لأنه مسنون أو مستحب، لا، فضله وهو واجب وركن من الأركان. ما هو فضله؟ فضله عظيم، ويكفر الذنوب، يكفر الذنوب. قد تكون أعمال سيئة، لكن الرجل موحد ما توجه إلى غير الله، يكفر الله جل وعلا ويمحو سيئاته التي عملها في الدنيا بفضل توحيده وإيمانه بالله. ما هذه يصح أن تكون موصولة ويصح أن تكون مصدرية. باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، هذه مصدرية، تؤول هي وما بعدها بمصدر، ويصح أن تكون موصولة. باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، توحيد يكفر سائر الذنوب ما عدا الشرك، والشرك ناقض التوحيد، ما يكون توحيد مع شرك أبدا، ما يجتمع توحيد وشرك، مثل ما لا يجتمع ليل ونهار. إن كان التوحيد معناه ما في شرك، وإنما يكون في معاصي ممكن، وهذه أهل الكبائر، المعاصي كبائر وصغائر تكون مع التوحيد. الرجل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم شارب للخمر وأقيم عليه الحد، فشتمه بعض الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: ما علمته إلا يحب الله ورسوله. عنده إيمان، عنده محبة لله ورسوله، لكن تلاعبت عليه نفسه في الفقوع والمعصية. فالزنا والسرقة وشرب الخمر تجتمع مع التوحيد، ممكن يكون موحد وواقع في محرم، لكن شرك مع التوحيد لا، لأنه إن وجد التوحيد ما وجد شرك، إذا وجد الشرك زال التوحيد، ما في توحيد. والتوحيد واجب، أوجب الواجبات عبادة الله وحده، معرفة الله جل وعلا وعبادته. أول ما فرض الله جل وعلا على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لابد من كفر بما سوى الله وإيمان بالله تبارك وتعالى. ومع كونه واجب وأوجب الواجبات له فضل عظيم، وأنه يكفر الذنوب، يعني يعفو الله جل وعلا بفضل التوحيد عن الذنوب إذا شاء، لأن هذا داخل تحت المشيئة، ما يقال حتما يكفر، لا، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا شرك ما في مغفرة في الآخرة إلا أن تاب منه في الدنيا، نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك، كل الذنوب دون الشرك. الشرك هو أكبر الذنوب وأعظمها، وما دونها داخل في قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر السرقة إن شاء وقد يعذب عليها، يعفر ويغفر عن الزنا وقد يعذب عليه، يغفو ويغفر عن شرب الخمر وقد يعذب عليه. وهذا متى اللي يكون تحت المشيئة؟ هذا إذا مات مصرا عليه. وأما إذا تاب منه في الدنيا توبة صادقة فهذا بوعد الله جل وعلا أنه مغفور، ما فيه تردد بوعد الله جل وعلا الكريم الذي لا يخلف وعده أنه مغفور، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لما ذكر الشرك وقتل النفس والزنا أعظم الكبائر قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا تاب العبد من الكبيرة فهذا بوعد الله جل وعلا أنه مغفور له. ما يستعظم المسلم ذنبه، يقول مثلا وقع مني في حال الشباب، في حال الجهل، في حال كذا، في حال كذا، كبائر كبائر عظيمة، نقول تب منها والله يتوب عليك. يقول التوبة مضمونة، نقول نعم بوعد الله الكريم مضمونة. إذا مات على كبيرة فلا يخلو، كبيرة شرك هذا قطعا غير مغفور له، كبيرة غير الشرك مات مصرا عليها نقول هذا تحت المشيئة. إيش معنى تحت المشيئة؟ يعني داخل تحت قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما هو لكل أحد، لمن يشاء. وقد يكون المرء عنده إيمان ويقين وتوحيد لله جل وعلا لكنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ومات مصرا عليها، نقول هذا داخل تحت المشيئة، قد يغفر الله جل وعلا له من أول وهلة بفضل توحيده وإيمانه بالله، وقد يعاقبه الله جل وعلا على هذه الكبيرة ومآله إلى الجنة. والذنوب كما تقدم الشرك بالله والكبائر، والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. والكبائر نوعان، كبائر الذنوب نوعان، كبائر وصغائر. الشرك الأكبر إذا ما تاب منه في الدنيا تاب الله عليه، إذا مات مصرا عليه لا يغفره الله. الشرك الأصغر مما هو داخل تحت المشيئة، قد يغفره الله جل وعلا لعبده في الآخرة ويدخله الجنة من أول وهلة، وقد يعاقبه عليه. الكبائر الذنوب كبائر وصغائر، كبائر يغفرها الله جل وعلا بالتوبة فإن مات مصرا عليها فهي تحت المشيئة. الصغائر يغفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة حتى وإن لم يتم منها العبد. الذكر وقراءة القرآن والخطى إلى المساجد والأعمال الصالحة كلها يكفر الله جل وعلا بها الصغائر. الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالتوحيد يكفر الذنوب سواء كانت الذنوب كبائر أو صغائر دون الشرك بالله. نعم. وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقوله تعالى كما تقدم يصح أن نقول وقوله تعالى، ويصح أن نقول وقوله تعالى، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى أو وقوله تعالى أو وقوله تعالى استئناف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم لفقههم رضي الله عنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ لأن الظلم أنواع، الظلم الشرك والكفر ظلم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم وأظلم الظلم الشرك بالله، فالشرك بالله ظلم. وكون الإنسان يظلم نفسه يشق عليها بشيء من الأمور مشقة لا تطيقها، هذا ظلم نفسه، عذب نفسه. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة من فراقه له أولا، راه قد تغيرت حاله، خلال سنة تغيرت حاله، قال ما الذي غير حالك؟ قال يا رسول الله ما أكلت بعدك طعام إلا بليل. ايش معنى هذا؟ أنه صائم باستمرار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك، هذا من ظلم الإنسان لنفسه، يعني حملها ما لا تطيق. لا، والصيام له حد، يصوم يوم في الشهر، يومين في الشهر، ثلاثة أيام في الشهر، يصوم الاثنين والخميس، يصوم أيام البيض، يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أعلى حد، يصوم يوما ويفطر يوما ولا يتجاوز. وهذا يقول منذ فارقتك ما أكلت طعاما إلا بليل. قيل إنه هذا بعد قبل تحريم صيام يومي العيد، وقيل إنه باستثناء الشيء المحرم لأنه معلوم أنه ما يصام، يعني ما أكل طعاما إلا بليل من الأيام التي يباح صيامها. قال له النبي عذبت نفسك، ما يسوغ لك هذا، هذا ظلم الإنسان لنفسه. إذا حرمها مما هو حلال لها باستمرار، يعني يؤدب نفسه أحيانا، يمنع نفسه في بعض الأمور، يعودها على المشقة، يعودها على التحمل، هذا حسن، لكن باستمرار يضر نفسه لا، هذا ظلم. ظلم الإنسان للآخر في ماله أو في عرضه أو في بدنه هذا ظلم. فعند ذلك جاء الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله هذا أمر لا نطيقه، إذن ما لنا أمن يوم القيامة؟ فأي واحد منا ما ظلم نفسه؟ والله جل وعلا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ما خلطوا إيمانهم بظلم لهم الأمن. معنى هذا أن الذين خلطوا إيمانهم بظلم وإن قل ليس لهم أمن، فشق ذلك عليهم مشقة عظيمة رضي الله عنهم. فقال عليه الصلاة والسلام ليس الظلم الذي تقصدونه، المراد بالظلم في الآية الشرك، ما خلطوا إيمانهم بظلم بشرك. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لقمان عليه السلام، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا الظلم إذا سلم منه العبد فله الأمن يوم القيامة. وإذا سلم من الظلم مطلقا له الأمن الكامل، والأمن متفاوت، آمن لا يدخل النار أبدا، آمن لا يخلد في النار ولا قد يدخلها، له أمن. صاحب الكبيرة له أمن بأنه لا يخلد في النار، لكن دخول النار قد يدخلها، فأمنه ليس بكامل، والناس في الأمن متفاوتون يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن يوم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدار الآخرة، هذا ثواب التوحيد، فضل التوحيد هذا فضله، يعني أن فضل التوحيد يكون صاحبه آمن يوم القيامة. ثم الناس يتفاوتون في هذا الأمن، منهم من أمنه من كل سوء، ومنهم من أمنه من شيء دون شيء وقد يدخل النار، وهو له الأمن بأنه لا يخلد فيها. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم، وخرج في غيرهما، لكن إذا خرج في الصحيحين يكون مقطوع بصحته. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد، من هذه من ألفاظ العموم، أي واحد يأتي بهذه الشهادة وما بعدها له هذا الثواب المذكور في الحديث الصحيح. من شهد أن لا إله إلا الله، شو معنى شهد؟ يعني بلسانه فقط؟ لا، المنافقون يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وهم خالدون مخلدون في النار، بل في الدرك الأسفل من النار. أناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه وخرجوا معه للجهاد وخرجوا معه للحج والعمرة والأعمال الصالحة، وهم خالدون مخلدون في النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. إذن وش معنى شهد؟ شهد شهادة الحق، شهد يعني شهد بلسانه وقلبه وجوارحه، شهد أن لا إله إلا الله. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو غير مؤمن ويستهزي بالمؤمنين، هذا ما تنفعه شهادته. شهد أن لا إله إلا الله بزعمه وهو لا يصلي ولا يصوم، ما تنفعه شهادته، مو صادق. من شهد أن لا إله إلا الله يعني آمن بوحدانية الله جل وعلا وأن محمدا عبده ورسوله، لأن لا تنفع شهادة لا إله إلا الله حتى يشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن اليهود والنصارى يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، لكن يقول محمد يقول رسول للعرب، إن كان رسول فهو رسول للعرب، رسول لأهل الجزيرة، رسول لكذا، رسول للأميين، ولا يؤمنون به، لا تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، قسم، وأخبره صلى الله عليه وسلم كلها صادقة. فلا تنفع شهادة لا إله إلا الله ما لم يشهد أن محمد رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله. انتبه، شيئان عظيمان، عبودية تنفي المشاركة، ما هو شريك لله تعالى الله، والرسالة تنفي الكذب والاحتقار وعدم المتابعة وعدم التصديق. رسول من أين؟ من الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. وأن محمدا عبده ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وأن عيسى عبد الله ورسوله. قد يقول قائل: لما خص عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام دون الرسل؟ الأنبياء من آدم والرسل من نوح إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالنبوة أولها آدم، والرسالة أولها نوح، وآخر النبوة والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. لما خص عيسى عليه السلام؟ لأمور، والله جل وعلا أعلم وأحكم، وإنما ليظهر لنا أولا أن اليهود والنصارى فيه على طرفي نقيض، وكلهم بخلاف هذه الشهادة، وأنه آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام يقول: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اليهود قالوا عن عيسى: هو ابن بغي ابن زنا عليهم لعنة الله، قالوا ما يعرف أبوه فهو ابن زنا، ويزعمون أنهم قتلوه، ولكن شبه لهم، ما قتلوه بل رفعه الله إليه. فهؤلاء اليهود عليهم لعنة الله في طرف، والنصارى في الطرف الآخر يقول أنه هو إله، هو ابن الله، هو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. وهؤلاء رفعوه عن منزلته التي أنزله الله، فليس بإله. إله اليهود تقتله، إله يأكل الطعام ويشرب ويبول ويتغوط، ويقولون ابن الله، وكل هذا افتراء وكذب. والمسلمون يقولون عبد الله ورسوله. عبد ليس بإله، ورسول ما يصح أن يكذب ويقول كأذب، وأن عيسى عبد الله ورسوله هذه فيها مثل محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمته ألقاها إلى مريم، هذا رد على اليهود اللي يقول ابن بغي، يقول ولد زنا، هو وجد بكلمة الله جل وعلا، بقول الله له كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كلمته ألقاها إلى مريم، أمر الله جل وعلا جبريل عليه السلام أن ينفخ في درع مريم عليه السلام، فحملت بعيسى بأمر الله جل وعلا. وهذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا خلق الخلق على أصناف، منهم من خلق من غير أب ولا أم وهو آدم، ومنهم من خلق من أم بلا أب وهو عيسى، ومنهم من خلق من أب بلا أم وهو حواء، ومنهم من خلق من أب وأم وهم سائر الخلق. كمال القدرة. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، ووجدت في جسد عيسى بدون أن يكون هناك أب له، الله جل وعلا أوجده بكلمته بقوله سبحانه. وروح منه، والجنة حق، إيمان باليوم الآخر، والنار حق، الجنة ثواب الله لمن أطاعه، والنار عقابه لمن عصاه. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، لما اختصمت الجنة والنار وهما مخلوقتان موجودتان، وليست الرحمة المرادة التي هي صفة من صفات الله، بل هذه رحمة مخلوقة وليست رحمة صفة الله. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني وإن قل عمله ما دام أتى بهذه الأركان، لأن من شهد أن لا إله إلا الله حقا وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخره، هل يمكن يكون لا يصلي؟ لا. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وهذا وعد على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة، لكن هل ينفي دخول النار لمن عصى الله؟ يعني واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، لكن زنى، سرق، شرب الخمر، ما تاب، ولا لا تاب يتوب الله عليه، هل هذا يدخل الجنة من أول وأهله شرط؟ لا، يقال هذا تحت المشيئة. أدخله الله الجنة، نعم هذا حقا، لكن قد يكون دخول الجنة من أول وأهله بلا حساب ولا عذاب، وقد يكون يعذب مقابل ما عمل من المعصية. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني وإن كان قليل، مثل الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عليه، قال والذي بعثك بالحق، لا أزيد على هذا ولا أنقص، حلف بالله بأنه لا يزيد، يعني ما يتنفل ولا بزيادة ركعة واحدة، ولا يتصدق ولا بدرهم واحد زيادة على الزكاة الواجبة، ولا يحج مرة ثانية مرة واحدة، ولا يأتي من أفعال الخير إلا بقدر الواجب فقط، قال لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، ومن أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وحلف ما يزيد. فالمدار ليس على العمل وكثرته، وإنما المدار على الإخلاص، على ما في القلب. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهما في حديث عتبان من الصحابة رضي الله عنهم، ضعف وكف بصره، فدعا النبي، فشكى الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من داره حتى يتخذه مسجد، لأنه ما يستطيع الوصول إلى المسجد، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه، ودخل الدار عليه الصلاة والسلام، وقال أين تريد أن أصلي؟ فقال هنا، فصلى عليه الصلاة والسلام وصف الصحابة معه. وأخذ من هذا أنه إذا حصلت مناسبة وأحب الجميع أن يصلوا صلاة نافلة فلا بأس بذلك، ما لم يتخذوا هذا سنة، يعني باستمرار. لو أن واحد مثلا كل يوم الضحى فتح بابه ونادى جيرانه وقال هلموا، ثم صلى بهم ركعتين صلاة الضحى، يقول هذا بدعة، ما يجوز. لكن جماعة اجتمعوا لأمر من الأمور، اجتمعوا وتشاوروا أو تكلموا في شيء ما، أو أصلحوا بين أناس، أو جمعوا تبرعات، أو تناقشوا في أمر من أمور الشرع، ثم قالوا يا أخوان قبل أن نتفرق نصلي ركعتين، تقدم يا فلان صلي بنا ركعتين، نقول حسن، هذا حسن، لأن فعل الشيء الوارد على غير صفة الاستمرار مقبول نافع، وأما على صفة الاستمرار أنه باستمرار يعمل هذا العمل، نقول لا ما يجوز، هذه بدعة. ومثل ما تقدم مثلا في جميع الأشياء، مثلا لو أن الإنسان مثلا إذا وصل إلى باب الحرم وقف وقرأ الفاتحة ثم دخل، وكل ما جاء للحرم لا وصل الباب وقف وقرأ الفاتحة، نقول لا يا أخي هذه بدعة، ابتدعت في دين الله ما ليس منه. آخر قرأ الفاتحة مرة عند دخول باب الحرم، نقول خيرا فعلت، الفاتحة مشروعة في كل وقت. وهكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دار عتبان وصلى فيها ركعتين، وصلى معه الصحابة، ثم تذاكروا فيما بينهم، فذكر عندهم رجل يقال له مالك ابن الدخشم، قال واحد من الحاضرين ذاك منافق، ذاك منافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا، أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ أليس؟ استفهام، استفسار. يؤخذ من هذا أنه لا ينبغي للشخص أن يحكم على شخص ما بمجرد الظاهر، ما يقول فلان منافق، فلان فاسق، فلان فاجر، فلان كافر، فلان كذا. لا يا أخي، ما شققت عن قلبه، الله جل وعلا الذي يعلم عنه. أنت استدعيته مثلا وحاكمه شخص بين يديك، وأمرته بالصلاة فأبى، وأمرته بالزكاة فأبى، أقررت طلبت منه الإقرار بأركان الإسلام فأبى، احكم عليه بالكفر. لكن شخص غايب عنك بعيد تقول ذاك منافق، ذاك كذا، مرائي، هذا كذا، هذا ما يليق بالمسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل الذي قال إن مالك بن الدخشم منافق، قال لا تقل هذا، أليس قال لا إله إلا الله يريد وجه الله؟ لا تقل هكذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، بهذا الشرط، انتبه، هو قال لا إله إلا الله فقط، يقول قال لا إله إلا الله يركض يدخل الجنة، لا، يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث آخر خالصا من قلبه، يعني قالها قولا صحيح، قالها باللسان، وقالها بالقلب، وقالها بالجوارح، هذا الذي يريد وجه الله. أما يقول لا إله إلا الله عند الناس، وإذا خلى بشياطين الإنس والجن قال أنا معكم وأنا أستهزي بالآخرين، المنافقون يقولون لا إله إلا الله لكنهم يستهزئون، هل تنفعهم؟ لا والله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قد يقول قائل أليس هذا واقع في الكبائر؟ نقول محتمل أنه واقع في شيء من الكبائر وتاب، ومحتمل أنه واقع في شيء من الكبائر ومات عليها ولا يدخل النار، لأن عنده قوة إيمان وقوة توحيد تصهر الكبائر والمعاصي وتحرقها، تقضي عليها قوة إيمانه بالله واعتصامه به وتوكله عليه تمنع. وقد يكون محرم على النار لقوة إيمانه وثقته بالله وما اتصف به من قوة الإيمان التي امتاز بها، فيكفر الله جل وعلا عنه بها خطايا.